هلا الهنا يا كامير عديدا الجبل واللي تنموني في الأراضي هن لحام كيف الزمن بلا صحصايا ورسي ميمو سلالي قصر ميمي زوني في فلا إلا قدوني تزوقي سنتور إلا ما يصول أنا الهناري غير ميغلى عذيبا وريقا ورقيز سبزغا الشطايا شفنا.